والفرض كالإيجاب والواجب، ولكن الإيجاب يقال اعتبارا بوقوفه وثباته، والفرض بقطع الحكم فيه. قال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، أي أوجبنا العمل بها عليك. وقال عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال المفسرون: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس، ومخبرا له بأنه سيرده إلى معاد، وهو يوم القيامة، فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة. ولهذا قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي افترض عليك أداءه إلى الناس أجمعين، لرادك إلى معاد إلى يوم القيامة، فيسألك عن ذلك كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قلت: وفرائض الإسلام بين الرسول وبين من أرسل إليهم المرسلون. قال تعالى: إنما عليك البلاغ، إنما عليك البلاغ. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ففرض الرسول البلاغ والبيان، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفرض الناس والعباد الامتثال بكل هذه الفروض والواجبات. وفرائض الإسلام هي كل ما أمر الله به ورسوله، وكل ما نهى عنه الله ورسوله، والوقوف عند حدود الله ولا يتخطاها ولا يتعداها. وهذا خلاصة دين الإسلام كله، والمتمثل في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل لكم من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذه الآية من أوائل سورة البقرة، أعظم سورة في القرآن، وفيها أعظم آية في سور القرآن كله، وهي قوله تعالى كما بين صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآية فنص في الآيتين على التوحيد، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى في أول سورة من القرآن، سورة الفاتحة، مبدأ الكتاب كله: إياك نعبد وإياك نستعين. كتب فيها الإمام ابن القيم 3 مجلدات مدارك السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، 3 مجلدات. وروى أحمد في مسنده بسند صحيح، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. رواه أحمد ب9 روايات عن الصحابي ربيعة بن عباد الديلمي، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني، أي رآه بعينه بسوق ذي المجاز في مكة، يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها في طرقها وشوارعها لمكة، والناس متقصفون عليه، متدافعون متزاحمون عليه، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. في رواية يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله عز وجل يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه رواية مسلم في صحيحه بهذه اللفظة. فهذا أول الفرائض وأعظمها، وبها لا يقبل القول والعمل والنية والإيمان والدين كله إلا بهذه الشهادة، وبه تدخل الجنة. فقد روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والتوحيد ليس كلمة فحسب، بل هو قول وعمل ونية واتباع السنة، وهذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والتوحيد قائم على دعائم وأسس وأصول، فمنها الصدق واليقين والإخلاص والمحبة والعلم والعمل والقبول والانقياد، وذلك من خلال الفهم الصحيح للا إله إلا الله محمد رسول الله، والعمل بمقتضاها، والاستقامة على لوازمها وشروطها. قال الإمام الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام، قال في كتابه: تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والمراد بلا إله إلا الله اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها ولوازمها، لا مجرد قولها باللسان، ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراء من كل معبود دونه. قد علمت قريش هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. انتهى كلام الصنعاني رحمه الله. قلت: فكلمة التوحيد هي علم بمعناها نفيا وإثباتا، ويقين مناف للشرك، وقبول لما تقتضيه الكلمة بقلبه ولسانه، وقبول ينافي في الرد ينافي الرد لها، وانقياد واستسلام لما دلت عليه، والصدق المنافي للكذب، والاستسلام الذي لا يشوبه شيء من الرياء والنفاق، واستقامة على الكتاب والسنة لا اعوجاج فيها ولا انحراف، ومحبة يترتب عليها السمع والطاعة لله وللرسول. هذا كله مجمع عليه سلفا وخلفا. قال ابن رجب الحنبلي الإمام في كتابه تحقيق كلمة الإخلاص قوله تعالى: لا إله إلا الله يقتضي ألا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى ويذكر ولا ينسى، محبة له وخوفا ورجاء. ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكن توحيده وصدقه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي أي الشرك الأصغر بحسب ما يكرهه مما أحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال الحسن البصري الإمام التابعي: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته، اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته، اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وقال أبو يعقوب: كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. قلت: قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. روى الإمام البغوي في السنة وابن أبي عاصم بسند صحيح، صححه ابن حجر في الفتح، وكذلك النووي في الأربعين النووية، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. وقال في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب من إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية عمر في البخاري: ومن نفسه. قلت: وخلاصة الأمر في قوله تعالى: والذي به تعلم غاية الإسلام وهذا الدين ومقاصده، قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لكم الخيرة من أمره، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وخلاصته وخلاصة فرائض الإسلام قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فشهادة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال الله في حق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فلا وربك فلا وربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه شعيرة الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وفي التشهد في الصلاة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال أهل التفسير، قال مجاهد من أئمة التفسير: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقال قتادة إمام التفسير: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة وأشهد أن محمدا لا إله إلا الله، فليس بخطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: ورفع ذكره في الأولين والآخرين، ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا برسول الله محمد وأن يأمروا أممهم بالإيمان برسول الله محمد، ثم ذكر وشعر ذكره في أمته. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول محمد مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وعلى ضوء ما تقدم أقول، وعلى ضوء ما تقدم بيانه ودليله وبرهانه، فلا تستقيم أمور الناس أجمعين في الدنيا والدين إلا بصلاح التوحيد والمعتقد السديد، كيف لا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أولها بدأ بها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن كلهم. رواه البخاري في صحيحه ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عبد المطلب الذي ما نصر الإسلام والله ورسوله والمسلمين في طوال حياته، لأنه عمه وعصبته، فنصره نصرا مؤزرا ودفع عنه الكثير من المصائب والبلايا. فعند موته قال له رسول الله: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال عمه: هو على ملة عبد المطلب، فكان في الخالدين من النار. إنما دار فرائض هذا الدين على كلمة سيد المرسلين، قوله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومفهوم المخالفة لهذه الكلمة: إن لم تقولوها لن ولن تفلحوا دنيا ولا آخرة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام ومن اهتدى بهديهم واقتفى آثارهم وسار على نهجهم وسبيلهم وسنتهم وطريقتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. وهذه هي المقاصد التي أراد الله ورسوله لهذه الأمة. قال رسول الله فيما رواه الترمذي وحسنه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه الشيخان. ولن تنصلح الأمة، ولن تنصلح في كل زمان ومكان إلا باتباع صحابة رسول الله ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام. فهؤلاء عقلاؤهم وعلماؤهم وقادتهم وناصحوهم، الربانيون العاملون العالمون المعلمون الهادون المهتدون. فإذا كان ذلك كذلك انصلحت الأمة واكتملت المهمة وبلغت المقاصد المرجوة وأتت أكلها وتمت غاياتها، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن من الحكمة عند العقلاء الناصحين أن يعلموا الأسباب والشروط والعلل والموانع، وألا يغضوا الطرف عن الخلل الذي يؤدي إلى الفساد والهلاك المجتمعي، وعدم اعتبار المقاصد الشرعية التي هي أساس المصلحية كلها القائمة على الوعي والإدراك لدى أصحاب الفهم والفكر السليم، كما قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال عز وجل: وتعيها أذن واعية. وهذا الذي ذكرته هو قواعد البناء التي تستقر بها الدول والمجتمعات والعباد والبلاد. ووجه ذلك في الاستقرار العلمي، في الاستقرار العلمي، ووجه ذلك في الاستقرار العلمي المانع من الخلل والفساد. وهذا الخلل منشأه عدم الأخذ بالأسباب والعلل والشروط والموانع، وهذا بدوره يثمر المانع من الاستقرار الأمني والمجتمعي الذي يؤسس على الاستقرار العلمي الشرعي، وكذلك العلمي الدنيوي الذي يصلح حال البلاد والعباد. إذ الاستقرار الدنيوي قائم على الاستقرار الشرعي من خلال الفروض والواجبات من الأوامر والنواهي والحلال والحرام والوقوف عند حدود الله وعدم تعديها، والحفاظ على تعاليم الدين والشريعة، وجماع ذلك كله في تقوى الله وتعظيم الشعائر والحرمات، كما قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فهو ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فقد أنزل الله تعالى على نبيه القرآن العظيم فيه الصلاح والفلاح والرباح والنجاح، فلو أخذه الناس بمحمل الجد بعد الفهم السديد والتدبر والإنصات لآياته التي عليها مدار خيري الدنيا والآخرة لفازوا وسعدوا واطمأنت قلوبهم وطهرت صدورهم واستقامت عقولهم على الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. انظروا إلى ما كان وما سيكون وما هو كائن. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. قلت وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الوقار الامتثال للأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله، فإن فعلت ذلك لا يضرك فتنة. فإن عقلاء الأمة وناصحيها يعلمون أسباب الغنى والفقر علما متأصلا على الحكمة من الكتاب والسنة، والحكمة التي تضبط الأمور أمور الناس وشؤونهم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث في البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بفهم هذه الآيات والعمل بها، فهي قانونهم، فهي دستورهم، فهي نجاتهم. العالم كله يقبل على أزمات اقتصادية طاحنة تهلك الأخضر واليابس، الدول الصغيرة فضلا عن الكبيرة وعلى رأسها الدول الكبرى. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مدار الفتوى على علم أصول الفقه، وأصول الفقه الخيمة للفتوى والتكلم في دين الله. قال أهل الأصول: الأصل ما هو مدار، ومداره على العلل والأسباب والشروط والموانع والتدبر في ذلك لنعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ووصف أهل التفسير هذا الفساد فقالوا في هذه الآية: أي ظهرت المعاصي في البر والبحر فحبس الله الغيث يعني المطر والماء وجف الماء وأغليت الأسعار ليذيقهم الله بعض الذي عملوا. اتقوا الله سنهلك جميعا لو لم نتق الله لعلهم يرجعون ويتوبون. قاله الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وقال ابن عباس ترجمان القرآن: ونقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا. قال الإمام النحاس على كلام ابن عباس، وهو أحسن ما قيل في هذه الآية. وقيل: الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش وقلة فرص العمل. وقيل: الفساد المعاصي وقطع السبل والظلم. قال القرطبي: هي أي صار هذا العمل مانعا من الزرع والصناعات والعمارات والتجارات. اسمعوا وتدبروا. قال الإمام القرطبي: أي صار هذا العمل مانعا من الزرع والصناعات والعمارات والتجارات قال والمعنى كله متقارب. قلت فهذه العلل والأسباب والشروط والموانع بيان الخطأ من الصواب والحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي، وهذه المقاصد الشرعية إيجابا وسلبا، وكيفية حل الأزمات وتعسرها وتضخمها، كل ذلك في كتاب الله وسنة رسوله لإجماع علماء الأمة. وأحمد في المسند بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. الصغار العار والشنار، قال صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كاد الدعاة إلى الله على بصيرة أن يقبلوا رجال أرجل الرجال ورؤوسهم ليدخلوا المسجد والمساجد فارغة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأي بيان وأي وضوح أعظم من هذه الآيات والأحاديث لتنكشف لك معالم الصلاح والفساد، ثم يعمد الجاحد المنكر إلى هذه الآيات والبينات ويعرض عنها ويتجاهلها ويصر على ما هو عليه بعد أن علمه وعلمه الله، حيث قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. كل من عصى الله فهو من الفاسدين. قال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. فمن أراد صلاح حاله وباله وأمره وشأنه ومعاشه ومعاده فلا يعصي الله ولا يعصي رسول الله الصادق المصدوق الذي نطق بالحق وجعل الذل والصغار على من خالف أمري فهل أنتم منتهون. ولله الأمر من قبل من بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.